وهذه العوامل الناسخة ثلاثة أنواع. النوع الأول كان وأخواتها، وإنا وأخواتها، وظننت وأخواتها. والمقصود بالأخوات ما يجري مجراها من الكلمات، والمقصود بالأخوات ما يجري مجراها من الكلمات. ومن الجار في عرف النحاة ذكرهم الأمهات وذكرهم الأخوات، فهذا مما اختص به علم النحو، فأبوابه كل باب فيه غالبا له أم، كقولهم في باب النداء وأم أدواته إيش؟ يا، وأم أدواته يا، وتارة يذكرون الأخوات، وهذا مما لا أعرف أحدا أفرده بالتصنيف، وهو حقيق بذلك لما فيه من الإعانة على تسهيل النحو، ولا سيما الأمهات، فمعرفة أمهات الأبواب يهون معرفة النحو ويذلل صعابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.